هل يجوز لي مدافعة الغازات أثناء الصلاة مع العلم أنها تأتي نظرا لوجود تعب في المعدة؟ أفيدوني أفادكم الله. ينبغي للإنسان أولا أن يأخذ الأسباب أو يفعل الأسباب التي تعينه على تجنب هذه المغالبات، وإذا كانت هذه المغالبات مستمرة ولا وقت لها جاز للمصلي أن يصلي ولو غالبها. أما إذا كانت تضايقه وتشغله عن التفكير في الصلاة، لكن لو انصرف ونقض وضوءه وتوضأ من جديد لا تعود إليه حتى يؤدي صلاته، فإنه يكون في هذا ملحقا بمن يدافع الأخبثين من بول أو غائط، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.